العدوان والطغيان أعرفها أعرفها صانعة التاريخ والزمان قاهرة الغزاة والعدوان والطغيان أعرف في سمائها تلفت المآذن وفي صرادف فيها تعنق المفاتن أعرف في سمائها تلفت المآذن وفي صرادف فيها تعنق المفاتن وسكتة للحنون في الفضاء الساكن يضم كعبة الهوى وقبلة المدائن كلها من الأعماق للمجد العريق الخالد كلها من الأعماق للشعب الأصيل الصامد كلها من الأعماق للفكر الجديد الواعد غدا تدور الدائرة غدا تدور الدائرة تمحو الغيوم العابرة وفي سماء الظافرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة تضيء شمس القاهرة القاهرة القاهرة غدا يطل موقف الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا غدا يطل موقف الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا غدا يطل موقف الزمان في ركوعنا يضيء للأجيال بالدم الزكي من دموعنا وشعلة الحياة في دروب كل زلمة كلها من الأعماق للمجد العريق الخالد كلها من الأعماق للشعب الأصيل الصامد كلها من الأعماق للفجر الجديد الواعد غدا تدور الدائرة تمحو الغيوم العابرة وفي سماء الظافرة تضيء شمس القاهرة. تقدم لاختبارات الإذاعة المصرية واجتازها بنجاح وعين في وظيفة مذيع محرر مترجم عام 1958. انغمس في العمل الإذاعي فقدم العديد من البرامج الثقافية والأدبية أشهرها وأبرزها برنامجه اليومي لغتنا الجميلة. استمر فاروق شوشة في كتابة الشعر وإصدار الدواوين ولحنت له عدة قصائد لكبار الملحنين نذكر منهم رياض الصنباطي وأحمد صدقي ومحمد الموجي ومحمود الشريف ومحمد سلطان وعبد العظيم محمد وخالد الأمير وحلمي بكر وجمال سلامة. ويغنينا الفنان سمير الإسكندراني من كلمات فاروق شوشة حنكمل المشوار، ويقول مطلعها: حلفين بألف نهار وبعزمنا الجبار، وبكل نبض جديد حنصحي شعلة نار. حلفين بألف نهار حنكمل المشوار. تلحين الموسيقار عبد العظيم محمد. سحابة إلا ورايتنا الغلابة، حلفين ما تفوت أي سحابة إلا ورايتنا الغلابة، من فوقها بتعلى وترفر قدامنا تنور وتهفر، من فوقها بتعلى وترفر قدامنا تنور وتهفر، وبتفتح للخير بوابة، وبتفتح للخير بوابة. حنقول مواويل لبشاير أمجادنا الجاي، ونغني يا ليل لصباح ريان بالحرية. حنقول مواويل لبشاير أمجادنا الجاي، ونغني يا ليل لصباح ريان بالحرية. مشوارنا طويل والهمة قوية وعافية، مشوارنا طويل والهمة قوية وعافية. بلدي يا غنوتي وموالي، بحلف لك بالسد العالي، صبية حرة عربية، لا أصولك دايما فعلي، لصبية حرة عربية. بتغني اليوم الحرية ونقول وياها طوال طوال. غنى كلمات الشاعر فاروق شوشة نخبة من مطربين ومطرباتنا أمثال نازك وسعاد محمد وفايدة كامل وطروب ومحمد أنديل وشهرزاد ومحمد ثروت وسمير الإسكندراني وفايزة أحمد وصباح ووردة وأميرة سالم ونجاح سلام وأحمد إبراهيم ونادية مصطفى ومحمد رشدي. وقد أهدانا الشاعر فاروق شوشة الصورة الغنائية أرض السلام يقدمها بصوته في هذا التسجيل الإذاعي النادر. هنا القاهرة أرض السلام صورة غنائية تأليف فاروق شوشة تلحين محمود الشريف توزيع فؤاد الظاهري غناء محرم فؤاد والمجموعة. جرح بأرض السلام يسيل عاما فعام نذكره على الدوام. Thank you. خطة التراب ما تزال في يدي أبي أبي وقبضة التراب ما تزال في يدي تشمها تلثمها تضمها إلي تهمس لي يهتف بي بريق ناظري صنها بني إنها بقية من أبوي حلمنا الكبير والخيام والف طيف مر في عيوننا وحام يهتف للسلام يهتف للسلام يهتف للسلام يهتف للسلام أقسمت بالتاريخ بالحياة بالرضا لا لا لن نهون أبدا لا لا لن نهون أبدا إن لم نقولها اليوم من يقولها غدا جرح بأرض السلام يسيل عاما فعام نذكره على الدوام سلام يا عيوناً كنتم مع الصورة الغنائية أرض السلام، تأليف فاروق شوشة، تلحين محمود الشريف، توزيع فؤاد الظاهري، غناء محرم فؤاد والمجموعة. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع إبداعات الشاعر الكبير والإذاعي فاروق شوشة بمناسبة ذكرى عيد ميلاده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.